مفيش حاجة اسمها ثبات، ينزيد يا من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. يبقى اللي ربنا أكرمها ولبس النقاب تعمل ايه؟ تدعو للبس النقاب، تعمل ايه؟ تحسن النقاب، تعمل ايه؟ تتقن أدلة النقاب، تذاكر أدلة النقاب. عشان كده في حلقة مهمة اسمها مبروك النقاب، لازم اللي ربنا شرح صدره وهداها لي انها تتفرج على الحلقة دي. ربنا يتقبل.